بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى التابعين ليوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من الشهر الرابع من عام 1430، يوم السبت. نختم ما يتعلق بالنوع الرابع والستين في إعجاز القرآن. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في نهاية هذا المبحث مجموعة من التنبيهات، لعلنا نأخذ إشارة سريعة إلى أو نأخذ بعض ما ذكره بإشارات سريعة. التنبيه الأول ذكره في القدر المعجز من القرآن. كما يعني تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى تدرج بالتحدي من القرآن إلى 10 سور إلى سورة، وقوله سبحانه وتعالى: فليأتوا بحديث مثله في سورة الطور، وهي سورة مكية. استنبط منها بعض العلماء أنه يجوز أن يكون التحدي أيضا بآية، وهذا عندي فيه نظر، أن الأولى البقاء على ما نص عليه القرآن صراحة وهو بسورة. والسبب هو أن التحدي كائن بقطعة لها مبدأ ولا خاتمة، وتكون في موضوع أو في موضوعات شتى. أما الآية فنحن نعلم أن الآيات بعضها يكون مرتبطا ببعض من جهة اللفظ، يعني من جهة الإعراب، وبعضها قد يكون كلمة، وبعضها قد يكون من الأحرف مقطعة بناء على اختلاف العادين. فالكوفيون يعدون مثلا ألف لام ميم آية، فهذا الاختلاف الكائن في عد الآية يجعلنا أن نقول أن مثل هذه الآيات لا تدخل ضمن ما يقال بحد الإعجاز، يعني بحد الإعجاز، وإنما حد الإعجاز هو المنصوص عليه أن يؤتى بسورة من مثله، وهذه التي يقع عليها أو يقع فيها حد الإعجاز، وهي التي يمكن أن يتبين بها. أيضا أقول إنه ما سكت عنه فإنه يسكت عنه، فالله سبحانه وتعالى لم يشر إلى ما هو أقل من سورة، وإن كان قوله فليأت بحديث مثله مطلق، لكن نقول هذا مجمل أبينه ما جاء بعده، لأن ما جاء بعده، لأن سورة مكية، سورة الطور أيضا هي من أوائل ما نزل بمكة، فجاء بعدها جملة من السور تبين أن المراد بالحديث إما أن يكون كل قرآن، وإما أن يكون 10، وإما أن يكون سورة وهو خاتمة ما وقع به التحدي، خاتمة ما وقع به التحدي. فهذا عندي أولى من الكلام عن هذا، أن يقال هل يكون بأقل من سورة أو لا. المسألة الثانية، في أيضا ذكر أن أهل العلم اختلفوا هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة. هذه أيضا مسألة من المسائل التي يكون فيها نوع من يعني نوع من من من فلسفة وإشكال. هو يعلم ضرورة لمن نزل عليهم الخطاب، لأن القرآن نزل بلغتهم، وهم كانوا في تلك الحال أحسن ما يكونون من البلاغة والفصاحة وبيان المعاني. أما غيرهم من جاء بعدهم فهو يعلمه استدلالا، يعلمه استدلالا. المسألة الثالثة، ذكر تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب البلاغة، وهذه أيضا قضية مهم جدا أن ننتبه لها، لأن بعض العلماء يأنف أن يقول إن في القرآن فصيح وأفصح، وهذا إذا تأملناه نجد أنه مخالف لمنهاج كلام العرب، لمنهاج كلام العرب، خصوصا أن كلام الله سبحانه وتعالى نزل بلسانهم. فإذا نحن نقول إنه في الرتبة العليا من الفصاحة، ثم بعد ذلك قد يكون فيه ما هو إيش أفصح، بعضه أفصح من بعض، لكن لما نقول هذا أفصح من هذا لا يعني أن التفضيل أن الثاني يكون في رتبة ليست من الفصاحة، بل هو في رتبة الفصاحة لكن يتفاوت في هذه المرتبة، يتفاوت في هذه المرتبة. وهذه مسألة أحس أنها أحيانا تحدث إشكالات عند بعض من يتكلم عنها، وهي لا تحتاج إلى مثل هذا الإشكال ما دام أن القرآن كله في مرتبة واحدة من الفصاحة ونزل على سنن العرب نعم يدخل في أي نعم يستدل بها في أحاديث التفاضل، يعني تفاضل القرآن أن بعضه أفضل من بعض، ذاك منصوص عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل، وهذا يمكن أن يقاس عليه. نعم. لا هذه تدخل نفس مسألة قبل، لأن ليس كل ثلاث آيات متحدًا بها، لأنها لا تشتمل على مطلع ومقطع، لا تشتمل على بداية ونهاية. ثم ثلاث آيات أحيانًا قد تكون ثلاث آيات مرتبطة بما بعدها وما قبلها، فهذه الإطلاقات فيها إشكال. أيضًا من المسائل التي ذكرها كون التحدي هل وقع للإنس دون الجن أو أنه وقع لهم جميعًا. طبعا النص الآية واضح، قل إن اجتمعت الإنس والجن، ومعنى ذلك أن التحدي قائم على المكلفين، التحدي قائم على المكلفين بنص هذه الآية، فلا نحتاج إلى أن نأتي ببعض التمحلات أو التأولات، وكون الجن هل يعرفون العربية وما يعرفون، لو كانوا ما يعرفون العربية فكيف قص الله علينا قصة النفر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن فآمنوا به. لكن لا يلزم كون الجن يعلمون العربية أن نقول هل هم أفصح من الإنس أو ليسوا أفصح، هذه مسألة لا يمكن قياسها. وإذا كنا نؤمن بما يقال، وإن كان طبعا فيه نظر، أن ما من شاعر من شعراء العرب إلا هو معه إيش، له يكون شيطان أو جني يعينه على الشعر، فهذا يدل على براعة الجن لو ثبت مثل هذا. فإذا لا نحتاج في مثل هذه المسائل إلى مثل هذا الأمر، لكنه يعني مما ذكره. أيضا مما ذكره فيما يتعلق بالتنبيهات، التنبيه السابع في إن قيل هل تقولون إن غير القرآن من كلام الله معجز كالتوراة والإنجيل، وهذه مسألة مهمة أن ننتبه لها، لأن بعض الناس يغفل عن هذه القضية فيقع عنده إشكالات علمية أو التباسات، يعني كأنه يذهب في ذهني، يعني يذهب بادئ الرأي لأن كل كلام لله معجز، يعني يذهب بادئ الرأي عنده أن كل كلام الله معجز، فيظن أن التوراة معجز وأن الإنجيل معجز، وهذا ليس بصحيح، يعني هذا ليس بلازم، لأننا إذا قلنا بالمعجز المتحدى به فلم يكن معجزا متحدا به إلا القرآن فقط، إذا كنا ننظر إلى هذا المجال مجال التحدي، فلم يقع التحدي بغير القرآن من كتب الله السابقة. لكن إن قلنا إن فيه أمور أخرى تعد عندنا في القرآن معجزة مثل الإخبار بالغيب، إذا قلنا أنه من أنواع الإعجاز فهذا لا يختص بالقرآن، فجميع كتب الله سبحانه وتعالى فيها إخبارات بالغيب، وأهم إخبار بالغيب في كتب الله سبحانه وتعالى السابقة هو الإخبار ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول إن كون المصدر واحد، يعني الذي أنزل الإنجيل والتوراة والقرآن هو الله سبحانه وتعالى، كون المصدر واحد فإنها قطعا ستتفق في الأمور الإخبارية، يعني الخبر لن يتخلف ولن يتغير سواء كان في التوراة أو كان في الإنجيل أو كان في القرآن. فلا يتصور أن يذكر مثلا في الإنجيل أو في التوراة أن أبواب الجنة كم 10، ثم يأتي أن أبواب الجنة في القرآن في عندنا في شريعتنا 8 مثلا، لا يمكن يتخلف، أو أن أبواب النار 7 لها 7 أبواب، ثم تكون أبواب النار في الإنجيل أو في التوراة مخالفة لهذا العدد، لا يمكن، لأن المخبر واحد والخبر عن شيء واحد، فهو سبحانه وتعالى إذا أخبر في أحد كتبه فالخبر واحد لا يتغير. فإذا نظرنا إلى هذه الوجوه وقلنا إنها تدخل في الإعجاز، فإذا لا يتميز القرآن عنها لأنها كلها من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يتميز بوقوع التحدي فيه، ويتميز أيضا بكونه معجزة باقية إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع هذا الكتاب في آخر الزمن. عندنا أيضا مما ذكره في من التنبيهات، أو انتهت التنبيهات هنا، يعني أنهى التنبيهات على هذا، إلا أننا نقف عند هذا، يعني هذه جملة من التنبيهات التي ذكرها رحمه الله تعالى. بعد هذا نأتي الآن إلى هذا العلم سم الثامن، ما هو واضح ما وضع بال نعم كلام البارزي وفي تاسع أيضا لأن تتبع لأنهم كتبوها كلها ب إلى أنا ما أخذتها كلها يعني أخذت بعضها نظرا للوقت فقط. طيب عموما نرجع الآن إلى الكلام عن الإعجاز، هل الإعجاز مما يحتاجه المفسر؟ يعني هل هو من علوم المفسر؟ أكيد خلافا للزمخشري. يعني الإعجاز هل هو من علوم المفسر؟ هل من علوم تحتاجها المفسر؟ إيه كل الآن درسنا الآن وأخذنا نظرة تقريبية عن علم الإعجاز، فهل هذا الذي أخذناه الآن له أثر في علوم المفسر؟ يعني دراسة الإعجاز. طيب إذن الإعجاز ليس من علوم التفسير بل من علوم القرآن، من خلافا للزمخشري رحمه الله تعالى. طبعا الإعجاز أنه لماذا قلنا الزمخشري؟ الزمخشري يرى أن علم البلاغة لازم للمفسر، ولهذا نقول أنه من الذي يكون علم البلاغة بحقه لازما هو من يبحث في إعجاز القرآن، يعني من يكون علم البلاغة لازما بحقه ومن يبحث في إعجاز القرآن، فمن أراد أن يبين بلاغة القرآن فيلزم له ما ذكره الزمخشري. لكن المفسر معنى المبين للمعاني هذا شيء، والذي يبين ما وراء المعاني هذا شيء آخر، يعني كي نفصل الموضوع. طبعا كما تلاحظون هذا المبحث جملته هل هو من العلوم النقلية أو من العلوم العقلية؟ يعني نعم الأصل فيه أنه من العلوم العقلية. طبعا بما أنه ليس من علوم التفسير طبعا ليس له أثر مباشر في التفسير، ما دام قلنا ليس من علوم التفسير ومن علوم ايش العقليه، يرتبط باي علم من علوم القران وليست من علوم الاخرى؟ يعني من علوم القران، يعني هل يرتبط ببعض علوم القران اعجاز القران؟ البلاغه اذا جعلناها مستقله طبعا هو يرتبط بعلم البلاغه، لكن هل ممكن نكتب هذا يرتبط بعلم البلاغه فهو اصل في بروز هذا العلم؟ يعني علم البلاغة ما برز إلا من خلال البحث عن إعجاز القرآن، لكن علم البلاغة ليس، إذا قلنا أنه من علوم القرآن إذا دخلنا مثل ما دخل السيوط وغيره لما تكلم عن بديع القرآن، فبيكون في ارتباط بين ما يتكلم فيه في بديع القرآن اللي هو ما أدري كان كم رقمه من ومعنى هنا ولا ورقم كم اللي معه القرآن كامل، أي أنواع الرقم النوع كم. طبعا عندنا جملة من علوم البلاغة مثل الإجازة والأطناب 56، وعندنا أيضا الخبر والإنشاء 57، وهي نعم بدائع القرآن 58. هذه قلنا سابقا إنها إيش من علوم البلاغة، فيكون في ارتباط بهذه العلوم أو بهذه الأنواع التي ذكرها، يعني في ارتباط بين إعجاز القرآن وبين هذه الأنواع التي ذكرها، لكن هل له علاقة بغير هذه الأنواع؟ يعني هل له علاقة بنزول القرآن وما يتعلق به؟ هل له علاقة بالأحرف السبعة وما يتعلق بها من أداء؟ ما يظهر فيه علاقة مباشرة يعني بين إعجاز القرآن وبين هذه العلوم. ولهذا لو نحن نظرنا إلى ما ذكره السيوطي فيما يتعلق بالبلاغة ونزعناه أخرجناه من علوم القرآن وجعلناه فضلا من علوم القرآن، فمعنى ذلك أنه يتشكل عندنا فقط إعجاز القرآن كوحدة مستقلة من أنواع علوم القرآن. لأن كنت تذكرون سابقا لما تكلمنا مثلا عن نزول القرآن دخلنا فيه كيفية النزول، دخلنا فيه أسباب النزول الأحرف السبعة، دخلنا فيه أيضا ما نزل بلغة قريش، دخلنا فيه المعرب، مجموعة مما يتعلق بالنزول، أسباب النزول، مجموعة مما يتعلق بالنزول جعلناها بمسمى إيش؟ النزول. فبدل ما أن نقول مثلا أن ننوع هذه الأنواع نقول النوع العام هو علم النزول ويدخل فيه هذه الأنواع التفصيلية المذكورة. إعجاز القرآن هل نستطيع أن نجعله وحدة مستقلة مثلا نقول نزول القرآن، أو أنه يمكن أن ندخله تحت أو ضمن أحد هذه الأنواع؟ هذا يحتاج إلى تأمل، أنا إلى الآن لا أجد أن له علاقة، إلا لو كنا نريد أن نشجر كلام السيوطي نفسه فيمكن نجمع كل ما يتعلق بالبلاغة مع إعجاز القرآن تكون كوحدة مستقلة، يعني تكون وحدة مستقلة. هذا ما يتعلق بموضوع إعجاز القرآن. طبعا من طبعا فوائد العلم يبدو أنها ظاهرة طبعا من أهم أو أبرز فوائد العلم اللي هو بيان ميز كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام غيره، يعني أنه بالإعجاز يتميز كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام غيره. إذا كنا ننظر إلى المسلك الأدبي، كنا قلنا في مسلك أدبي والمسلك الكلامي اللي هو ثبوت صحة أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ثبوت صدق النبي في كون هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، هذا في المسلك إيش اللي هو المسلك الكلامي أو الاحتجاج. تفضل. لا ما في فرق، لا من مثلي ومثلي ما فيها فرق، يعني من تكون أعرق في الدلالة على المثلية. وإن كان بعضهم ذهب على من مثله طبعا لتأول آخر، يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه من مثل هذا القرآن. تفسير آيات التحدي وآيات العربية هو يفسرها، لكن ما يحتاج للإعجاز، هو يفسر آيات التحدي وغيرها يفسرها من جهة المعنى. لكن كونه وهذه نبهنا عليه أكثر مرة، أنه قصدنا الآن هو تمييز فقط، تمييز إيش المصطلحات، وليس مرادنا أن المفسر لا يتكلم عن هذا، لا، لما قصدنا أنه مهمة التفسير تنتهي عند بيان المعاني، فإذا انتهت مهمة التفسير عند بيان المعاني ننتقل لمهمة أخرى بعد البيان، ويأتي منها الحديث عن بيان إعجاز القرآن أو غيره. نعم. كيف يكون عموم وخصوص بين التحدي والإعجاز؟ القرآن كله معجز وتحدي بجزء منه، هذا صحيح ما في إشكال. فإيش هو إذا ثبت، إذا جميل، لكن إذا ثبت الإعجاز بسورة منه ثبت إعجازه كله، يعني إذا ثبت بسورة منه ثبت إعجازه كله. فإذا بناء على هذا كنا نقول كله معجز وسورة منه معجزة، أنا أحسن النتيجة متقاربة، ما في، لا تفصل الأجزاء. هو الإشكالية أن بعض العلماء ذهب يفصل الأجزاء ويقول أنها معجزة، لكن نقول كل قرآن معجز بناء على الآيات الواردة، وعشر سور منه معجزة أيضا وسورة منه معجزة. فأحسن ما في يعني أحدهما أو القصد القول بأن جزء من معجز وطبعا المراد به السورة يوصل إلى أنه كله إيش معجز في النهاية، لكن التحدي شيء وأنواع الإعجاز شيء آخر. يعني وهذا ما أدري كنت أتوقع أن أتكلم عنها، أن هذه أنه نقول كله، هل نقول كله متحدى به فهو معجز، وليس كل معجز متحدى به، هذا كنت توقعت أن ستصل لي، يعني كل ما تحدي به فهو معجز وليس كل معجز متحدى به. إيه هذه نعم، بس أننا طبعا نلاحظ أنه كل متحدى به ما عندنا إلا نوع واحد اللي هو ماذا؟ القرآن فقط، يعني اللي هو القرآن، ثم القدر الذي متحدى به ولا أنت أشرت لي بعد ذلك؟ ألا القدر متحدى به سورة، القدر متحدى به سورة. لا هو المعجز، يعني من لفظة المعجز هذه أحدثت عندنا إشكال، لو ابتعدنا عنها لكان ما أربكتنا، لكن لأن كما قلنا سابقا مر عليه العلماء ومشت على سنتهم فمشينا معها. وإلا ستلاحظ أنها تشكل علينا في مثل هذا، أن القدر متحدى به سورة، وإذا قلنا القدر المعجز سورة أيضا ما في إشكال، يعني ما في إشكال. طيب بقي شيء في الإعجاز، ما في إشكال، هم كونهم يتعجبون مما جاء به من معاني لا يعني أنهم تحدوا بالمعاني، لأن لو قلنا أنهم تحدوا بالمعاني فأنهم قد طولبوا ببعض الأمور التي ليست بمقدورهم، يعني الإخبارات بالغيب ليست بمقدورهم ولا لا؟ أي نعم. فلذا نبقى على أن المراد ذلك الرصف العجيب والنظم الغريب الذي جاء به القرآن خلافا للمعهود عندهم، مع أنه من كلامهم، خالف الموزون وخالف المنثور من كلامهم، من غير نظر للمعنى. أنا عندي أنه هذا هو الصواب، المعنى هنا صار تبعا لللفظ من جهة، ثم اللفظ تبع المعنى من جهة أخرى إذا كنا نناقش في جهة أخرى. لكن المقصد الآن أنه الآن أن يأتوا بحديث مثله من جهة سبك الألفاظ، ولابد تكون الألفاظ دل على معاني، لكن ليس المراد نفس معاني القرآن، ليس المراد أنه يأتوا بنفس المعاني التي وردت في القرآن، يأتوا بمعان أخرى ويأتوا بنفس السبك، لا يستطيعون. وهكذا هم فهموا، يعني هكذا فاهم. وإلا لو كان احتج عليهم أو طلب منهم أن يأتوا بمعاني مثل معاني القرآن لاحتجوا بأنهم ليس عندهم إيش العلم بمثل هذا. لو كان احتج عليهم بما يعلمون لكانوا يقولون لو احتجت علينا بما نعلم لباريناك فيها، ما تحتج علينا بهذا لا نستطيع. حتى لو جاء بقصص مفترى هل يستطيع أن يركب من هذا الكلام؟ هذا هو.